القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بيوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. بكرة بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد، عيش اليوم حب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد، عيش اليوم بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد، عيش اليوم حب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد، عيش اليوم حب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها آن الأوان وصحي ومفيد وحماية ووقاية لك ولأسرتك. عزيزتي المستمعة، وآن الأوان أن يسود الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. منى خليل، وآن الأوان. وآن الأوان، ومعي ومعكم دكتورة نداء الحديدي الخبيرة في قضايا المرأة واستشاري أسري وتربوي. أهلا بحضرتك. أهلا يا أستاذة منى. وأجمل شيء إن إحنا كلنا في بيت واحد، محدش يشعر إن في عبء عليه أكتر من التاني. يعني فكرة التعاون وفكرة المشاركة مش كله على ماما، أو مش كله على أختي، أو مش كله على بابا اللي هو يقوم بكل حاجة. لو إحنا قسمنا مجهودنا على نفسنا كده كلنا هنشعر براحة، وده سر من أسرار السعادة. الإيد لوحدها ما بتسقفش زي ما بنقول. أكيد. إحنا النهاردة لو ده برا البيت وجوه البيت كل حاجة. أوه. إحنا لو اتكلمنا عن التعاون مش هنتكلم عن الأسرة بس، إحنا ممكن نتكلم عن التعاون في كل حاجة. بس إحنا بنتعلمها من بيتنا، فكرة التعاون وقيمة أنا التعاون. أنا بطلع النهاردة ولاقي بابا بيساعد ماما، وهما الاتنين مع بعض في المطبخ واقفين بيتكلموا وبيتحاوروا، وخصوصا إن إحنا عندنا دلوقتي إن الست بقت ست عاملة، فالوقت اللي بتقدر تتكلم فيه مع جوزها هي فترة الصبح وفترة آخر النهار. فما يقفوا هما الاتنين مع بعض بيجهزوا الأكل للولاد، ده حاجة جميلة جدا. الولاد بيطلعوا أصلا عندهم حب. أيوة. حب ده مبني من غير ما شافوا الصورة دي. صورة. أما النهاردة ما تعلموهاش كده ورقة وقلم. لا لا خالص. لكن هي يعني التعليم القيم دي معيشة. أما يلاقي الأب عمال يقض الهدوم النهاردة وبيساعد الأم ويدخلها وبيتكلموا مع بعض ويشاركوا، أما يقول لها النهاردة إن ما فيش فرق ما بين الراجل والست، ده في الآخر بيبني أسرة جميلة. حتى في المصروف أو حتى في الإنفاق في البيت ويحصل التعاون، ما هي ده بقى من ضمن أسرار السعادة اللي بتخلي البيت هادي. أيوة. أنا هفضل النهاردة أتكلم معاكو عن كل شيء إيجابي، فأتكلم على كل حاجة كويسة في حياتنا. اللي هي إيه؟ أنا النهاردة بشتغل، يبقى أنا مرتبي على مرتبك وهنقدر نوفي مصاريف مدارسنا ومصاريف. أيوة. الولاد. لكن مش هاخد مرتبي وحوشه في البنك وأنت تعايش، ده أنت اللي مسؤول. ما هي يا جماعة برضو النهاردة مصاريف الحياة والدنيا اللي احنا عايشين فيها لازم يكون نوع من أنواع التعاون، ولازم يكون برضاها، وإحنا فاهمين كل ده. لازم يبقى في بس إحنا كمان بندور على سعادتكم. بندور على ان البيت يبقى فعلا مش ناقصه اي حاجه, المشاركه ببابا وبماما لو بتشتغل بالظبط كده وماما برضو الذكيه اللي هي ما بتشتغلش وتقدر توفر. كنت لسه هقولها لك يا استاذه منى, فعلا كنت هقول لك انا لازم اعرف مقدار زوجي ومقدار دخله اللي هقدر اواكب البيت على حسب ده, ما اقدرش اطلب منه يعني ما لا يطيقه. ايوه لان ده صعب عليا وده اللي هيعمل لي مشكله في البيت ومشكله مع الولاد. كان زمان امهاتنا وجدتنا يعني كانوا بيحاولوا الفلوس القليله دي تكتر في ايديهم. الام النهارده ممكن تشتغل هي قلب البيت, يعني أصلاً. فكره الجمعيه ان هي يعني تدخر جزء من المصروف بتاع البيت, ما كانوش بيشتغلوا ما زالت موجوده وتدخل مثلا او تلتحق بمجموعه بيعملوا جمعيه فالقرش يبقى معاها قرشين بالظبط, والقرشين يبقى معاها 10 تكمل النواقص في البيت وتقدر تعمل كده. وكمان الام دلوقتي المتعلمه اللي معاها شهاده ومش قادره تنزل تشتغل, هي بقت النهارده بتقدر تشتغل وهي موجوده في قلب البيت عشان تشارك جوزها. النهارده بدات تعمل حاجات وهي من داخل البيت, من على النت, من جيران, من هنا ولا هنا, تقدر تستوعب. لكن اسمحي لي حضرتك دكتورة نداء, قصاد كده بقى ما لقيش يعني مسائل استفزازية من الزوج, بمعنى ايه؟ ان ممكن هي بتقدر ان هي ترشد في الانفاق والاستهلاك وكل حاجة, لكن بتلاقي الزوج بيصرف مصاريف يعني باهظة بالظبط, سجاير وقعدة القهوة دي اللي بيحصل بقى مشاكل كتير والموبايلات ومصاريف يعني حقيقة بالظبط كده عبء على الأسرة, وخروج مع اصحابه ويك اند, سفر مروح ومجية, لبس زيادة, هي بترشد وهو دي من ضمن اسباب المشاكل الاسريه والخلافات الاسريه اللي موجوده. أيوة. لكن انا النهارده برضو بتكلم على شريحه اللي هي اللي تقدر تساعد الزوج, او الزوج اللي يقدر يساعد الزوجه. لازم يبقى في تعاون وتشابك وترابط بيننا احنا الاثنين عشان ننتج اسره منتجه واسره كويسه. والولاد شايفين النموذج ده وشايفين النموذج ده, بيعكس علينا الحب اصلا. يعني اما بلاقي الام والاب الاثنين متعاونين ومشاركين طوبه على طوبه وبنبني البيت مع بعض, الولاد نفسهم بيطلعوا, يعكس ده عليهم في حياتهم الخارجيه سواء في مدرسه او في. هقول لحضرتك على حاجه, احنا عندنا دلوقتي حاجه الشيرنج اللي هي في الجامعات والمدارس, ان انا اشارك الولاد في تنميه المجتمع في المؤسسات الخيريه. الحاجات دي من اكتر الناس اللي بتدخل تشترك معانا في الحاجات دي هم الولاد اللي الام والاب فيها بيشتركوا مع بعض في مصروف البيت. شوفي بقى التواصل جاي ازاي بالظبط كده. بينزلوا معانا الشارع وبينزلوا معانا الميادين وبيروحوا معانا الفيوم وبيروحوا معانا اسوان ويبنوا بيوت ويجيبوا معانا فلوس ويدونا بمبالغ مش قادر اقول لحضرتك عليها. اطفال صغيرين وبداوا يحسوا بيها, دي المشاركه, هي دي النوع المشاركه اللي انا بتكلم فيه انها بره الاسره. ده نتج عن مشاركه الاسره, خرج الطفل مشارك بره. أيوة. خرج الطفل في الجامعه النهارده, لو حضرتك شفتي في الجامعات الحكوميه والجامعات الخاصه الاعمال التطوعيه اللي الولاد داخلين فيها وازاي هم بيشتركوا بيها بمجهودهم اكتر من فلوسهم وبيعملوا ايه, حضرتك مش هتصدقي. النهارده ماسكين احياء داخل القاهره بينموها, ما شاء الله بينموها عندك في جامعة عين شمس متفقة مع مجموعة جامعات حكومية خاصة, عاملين ماسكين أحياء شعبية مش عايز أقول لحضرتك هم ماسكينها بالسنين بالتلات أربع سنين, بينموا المجتمع اللي جوه ده سواء علميا أو صحيا أو اقتصاديا أو توزيع البطاطين في الشتاء وقوافل الطبية, كل حاجة من طلبة الجامعة من أولى وتانية في الجامعات كلها. فده طبعا ده عطاء, ودي تربيه, ودي تربيه. هرجع بعد كده الولد ده هيخرج مني بعد كده في الشغل, يعني مش عايزه اقول لحضرتك يدي ازاي. لذلك السيفيهات اللي موجوده حاليا دلوقتي اما بتتعمل والانترفيوهات بتتعمل بيكتبوا فيها الحاجات دي, لان الشخص ده مختلف عن الشخص اللي ما بيديش. العطاء سر من اسرار السعاده. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. بقت مشكلة يا مها. هي إيه يا عمرو؟ زحمة الطريق, أنا بقيت أشيل هم المشوار للمدرسة كل يوم. مش أنت لوحدك؟ بصراحة كرهت السواق. أنت حر؟ أقعد في البيت أحسن. جري يا عمرو, ما كل الناس بتروح شغلها ومدارسها وجامعاتها. أنا مش عارف بيتحملوا الزحمة وعط الطريق ده إزاي. بيتصرفوا يا عمرو. طب قوليلي بقى أعمل إيه وأنا أعمل زيهم. سبق وقلتلك إحنا بينا وبين أقرب محطة مترو 5 دقايق بالعربية. وبعد كده تركن العربية جنب المحطة ركنة كويسة وتركب المترو. تفتكري؟ أفتكر. أجرب. وإيه يعني؟ ما أنا بعمل كده أحياناً يا كريم، مش دايماً. أميرة قايلالي أميرة هي بس اللي بترفض، ولازم توصل شغلها بالعربية وإنت توصلها. هو اتبهدل أنا بقى في الزحمة، أصلها مذيعة بقى ومعروفة، تخاف بقى المشاهدين يلاقوها راكبة مواصلات. طيب وفيها إيه يعني يا كريم؟ بيقولي كده الأميرة يا سهيلة. لا يا سيدي، وأنا مالي؟ أنا أقول ليه؟ أنا بقى كمان غير توصيل أميرة بالعربية كل مشاوير مترو أنفاق وميكروباصات. كويس، زي كل الناس. على الله عمر بقى ينجح في تجربته الأولى. أيوة يا كريم، زمانه دلوقتي على شباك التذاكر. فين أبو خمسة؟ الشباك أبو خمسة جنيه لو سمحت. أيوة أهو أهو. حاضر حاضر، هاخد دوري في الصف. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت يا خينا، أنت فرصة بس للرجل الكبير ده، عن ودن من طين وودن من عجين، لكن فيه غيره محترم. الحمد لله، ادى الرجل الكبير فرصة. كانت علقة. ازاي بقى؟ المسافة البسيطة بين هنا وبين محطة المترو كانت بسيطة يا مها، وخفيفة زي الفل. الحمد لله. والمترو ما شاء الله نظيف سريع تمام التمام. امال ايه بقى يا عمرو المشكله؟ شبابيك التذاكر. مالها شبابيك التذاكر؟ منظمه وفيها موظفين محترمين بيعاملوا الركاب احسن معامله. يبقى في ايه تاني؟ الطوابير يا مها. مالها يا حبيبي؟ بتلاقي فيها صنفين من البشر، صنف ملتزم بدوره ويوصل للشباك بارتياح. طب والصنف التاني؟ ناس بقى بتاخد الامور بالذراع، يبقى عايز ياخد الدور من اللي قدامه، يزح ويستعبط. بينما بقى في اخر الصف تلاقي راجل كبير مش قادر يقف، وده بقى بفرح جدا يا ماما لما بلاقي واحد في اول الطابور يروح ياخده من ايده ويخليه يقف مكانه. طب وصاحب الدور؟ يرجع لاخر الصف مطرح الراجل الكبير. هي دي الصورة الجميلة اللي بدعو ربنا يكترها. قول يا رب. يا رب. عزيزتي المستمعة، أطفال اليوم هم أمل ومستقبل الغد، ومن أجل صحة أفضل لأطفالنا، عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بكي وأهلا بضيفتي دكتورة منيلة عز الدين، باحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، ونتمنى أن أطفالنا كلهم يكونوا رياضيين ويكون جسمهم رياضي. بالضبط، وعشان كده النهاردة الحلقة بتقول تغذية الطفل الرياضي. يمكن أنا بغذي طفلي أغذية صحيحة وسليمة الحمد لله، لكن لو عندي طفل رياضي بيمارس رياضة معينة لازم أني أخد بالي كويس جدا، لأن في تغذية وفي نقاط لازم أمشي عليها. ده حقيقي. اولا الرياضه مفيده لاجسامنا، لان العقل السليم في الجسم السليم، وبيكون مجال ان الاطفال يعبروا فيهم عن نفسهم، وبتنزع العنف من الطفل وبتخلي الطفل شخص ايجابي وشخص متعاون، خصوصا لو في فرقه او لعبه هي عباره عن فريق جماعي، فهي مهمه جدا لسلوك الطفل كمان. تغذيه الطفل مهمه، يعني احنا هننميه رياضيا وسلوكيا يبقى برضو لازم التغذيه مهم جدا. والطفل رايح التمرين ما يروحش على معدة فاضية. أيوة. وفي نفس الوقت أنا مش عايزة أملى معدته عشان ما يتعبش أثناء التمرين. يكفيني ياخد قبل التمرين مثلا بنص ساعة كوباية لبن، مشروب عصير طبيعي، عصير فراولة، برتقال، طماطم، أي حاجة تكون مفيدة وغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. ممكن ياخد معها سندوتش جبنة، حاجة فيها عيش، لأن العيش ده مصدر للطاقة، هو محتاج هيبذل مجهود وهيبذل طاقة، فلازم يكون عنده مخزون. بس ما أقولش مثلا أديله حتة مكرونة بالبشاميل قبل التمرين مثلا، أو حاجة فيها نسبة دهن عالية. لا، أنا بقول ممكن كحكة بعجوة مثلا قبل قبل التمرين. التمرين. أيوة. بسكوت أبو عجوة ده ممكن، سندويتش جبنة وعليه مثلا أي صنف من الخضروات، تكون ممكن سندويتش مربى يديله طاقة، سندويتش ممكن حلاوة طحنية حاجة تديله طاقة، وما يكونش كمية كبيرة، هو سندويتش واحد. أيوة. هيخلص التمرين، هو بذل مجهود، لازم بعد التمرين ياخد مصدر للبروتين. ممكن مصدر البروتين ده يكون سندويتش مثلا فيه سمك، سندويتش بيض، يكون مج شوربة عدس لما يروح يقدر ياكله، قطعة لحم مع الخضار مثلا. لازم يكون في مصدر للبروتين، لان طبعا الجسم عشان يتكون هو محتاج البروتين لبناء العضلات المختلفة. شرب المية على مدار اليوم مهم جدا للرياضي والغير الرياضي، لأنها بتحافظ على درجة حرارة الجسم، وفي نفس الوقت بتغسل الجسم، وأثناء التمرين هو فقط كمية من المية، فلازم يعوضها عشان ما يحصلهوش أي نوع من أنواع الجفاف. مهم جدا تناول الخضروات وتناول الفواكه، يعني يعمل فروت سلطة، عصاير طبيعية، يأكل ثمرة الفاكهة كثمرة فاكهة، مهم جدا. وجبته الأساسية لازم طبعا يقسم يومه على ثلاث وجبات وبينها وجبات بينية. الوجبة الأساسية فيها مصدر للطاقة اللي هو طبعا الرز أو المكرونة أو العيش مع قطعة البروتين. طبعا كل رياضة وليها احتياجاتها الغذائية، لازم هو يكون الإنسان خصوصا لو دخل في فريق لازم يعرف مكرراته الغذائية وسعراته الحرارية على مدار اليوم. مهم جدا يكون في مصدر للطاقة والبروتين والمناعة في الوجبة الغذائية، يكون في وجبات بينية، وما يأكلش في الوجبة كمية كبيرة، يعني يقسم ثلاث وجبات على خمس وجبات بالضبط. وده بيبقى كمان ثقافة لدى الأم، يأكل إيه وما يأكلش إيه ابنها بالزبط. وبنلاقي فعلا أبطال متفوقين طبعا نتيجة الحفاظ على طريقة تغذيتهم. ده حقيقي، ومهم جدا يبعد عن المقليات لأنها بتزود الوزن وسعرات حرارية. أنا بقول على الفاضي لأنها بتضر الجسم، الأولى يستفيد بالسعرات الحرارية دي في حاجة تفيد جسمه، ويبتعد عن التدخين عشان يقدر يحافظ على صحته طبعا. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. للم الشمل. صباح الخير، دعوتي النهاردة للم الشمل عن الحب. انا عارفة ان احنا في عيد حب، بس هو مش المفروض ان احنا عيد الحب يبقى مرة في السنة، لا، الحب ده في كل وقت وفي كل اوان ومع كل اللي حوالينا. الحب ده يا جماعة ليه نتيجة نفسية جميلة جدا، اللي بيحب حد يقوله انا بحبك وبقدرك، ويقوله انا بحبك عشان انت انسان جميل بتديني طاقة ايجابية، انا لما بشوفك بحس ببهجة. عبروا، عايزين نعبر عن حبنا لبعض، ما فيهاش حاجة. ما ينفعش ان احنا دايما لما بيكون حاجة مش كويسة في الشخص اللي قدامي اقوله انا زعلان منك عشان كذا وكذا، طب ليه ما اقولوش انا بحبك عشان كذا وكذا، وفكروا كل شيء جميل عمله. صدقوني يا جماعة تبعيات الحب ده، إنسان لما يقولك أنا بحبك حتى أنت هتبقى عاوز تعمله كل شيء جميل عشان يتسمع الكلمة دي منه تاني. أنا بحبك يا ماما، أنا بحبك يا بابا، أنا بحبك يا أختي. لازم ننشر الكلام الجميل اللي يخلينا كلمة بحبك دي يعني بتخلي الإنسان اللي قدامك حتى لو في شيء مضايقه سبحان الله بيطلع من المود اللي هو فيه ده تماما، ويبقى عاوز وحابب إن يتكلم معاك، وبيبقى مطمن لك وبيثق فيك. لازم ننشر الحب، مش عشان احنا في عيد الحب، لا، ده عيد الحب ده نعمله يوم مثلا كل شهر، خليها كل شهر مش هقول كل اسبوع، ونسميه لم الشمل. لم شمل الحب، لم شمل العيلة والأسرة، نخليه يعني نعبر عن حبنا لبعض. لم الشمل يعني الحب، يعني الدفء، يعني التسامح، يعني نحافظ على العشرة الطيبة. كنت معكم دكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي، جامعة عين شمس. حماية ووقاية لكل أفراد الأسرة، وهذا اللقاء مع هالة سالم.

دكتور، معظم الأمراض المناعية أحيانا بتكون الوراثة لها علاقة بها، هل هذا المرض الوراثة بتلعب دور فيها؟ دور مش أساسي، لكن ممكن طبعا تكون بتلعب دور زيها زي الأمراض المناعية، ولكن ليس دور أساسي. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.